ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى 真的，灵魂打到锁骨。有人说，谁是住友的？他确信那是离别。此时，境与境相缠结，在那日，他只被驱赶到你的主那里。他没有信教，也没有礼拜，他否认真理。背弃正道，然后傲慢地走回家去，毁灭已渐渐地临近你，毁灭已渐渐地临近你。 ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى 难道人猜想自己是被放任的吗？难道他不曾是被射出的精液吗？然后他变成血块，而安拉加以创造他，使之成为肢体完全的人吗？他用精液造化两性，男的和女的，难道那样的造化者不能使死人复活吗？